أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله. أحاديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي. الحمد لله الخلاق العليم الحكيم القدير، نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه الله تعالى على العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم أحبتي المستمعين وأرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك. معاشر المستمعين، نستمع في حلقة اليوم إلى شرح ثلاثة أبواب من أبواب الصيام من كتاب سنن الترمذي رحمه الله. أولها باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان، والثاني باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده، والثالث باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. وقد أوردها المصنف رحمه الله في هذا الموضع لتعلقها بأحكام الصيام. أترككم مع الدرس وأسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل السلزي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها نحو هذا. اشتمل هذا الباب على مسألة من مسائل الصوم والتي تتعلق بالتوسعة في القضاء، وأن قضاء رمضان موسع وليس بمضيق، وهذا ما يعبر العلماء عن بالواجب الموسع، فإن المكلف إذا أفطر لعذر من صيام أو مرض أو من سفر أو مرض أو حيض أو نفاس فإنه ملزم بعدة من أيام أخرى، وهذه الأيام الأخرى لا يلزمه بمجرد انتهاء رمضان وذهاب يوم العيد أن يصومها مباشرة، بل إنه مخير في سائر أيام العام أن يقضيها ما عدا الأيام التي نهي عن صومها. وإذا ثبت هذا فحديث عائشة رضي الله عنها أصل فيه هو القرآن بل عليه بعموم قوله: فعدة من أيام أخرى. وجاءت السنة تؤكد في حديث عائشة رضي الله عنها لأن فعلت هذا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم واطلاعه. إن كان يكون كما هو لفظ الصحيح: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قالوا إنها أخرت القضاء إلى شعبان، فدل على أنه يجوز لمن كان عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى شعبان. ثانيا أن هذا التأخير مقيد بألا يصل إلى الأيام التي يضيق عليها التي يضيق عليه فيها القضاء، فلو كان عليه 10 أيام وبقي من شعبان 10 أيام غير يوم الشك وهو يوم 30 فإنه يلزمه أن يصوم، وحينئذ ينقلب الموسع إلى مضيق ولا يجوز له أن يؤخر. واتفقوا على أنه لا يجوز أن يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني، وإن كان بعض السلف تسامح في ذلك وجعل القضاء على إطلاقه في عدة من أيام أخر سواء في هذا العام أو العام الذي يليه أو غيره. ولكن الذي عليه العمل عمل جماهير السلف والخلف عن أنه لا يجوز له التأخير، ثم إذا أخر مفرطا هل يلزمه الإطعام أو لا يلزمه وجهان. جمهور العلماء على أنه يلزمه أن يطعم عن كل يوم من ربع صاع إذا لم يكن عنده عذر في التأخير، وذهب الظاهرية وطائفة من الحديث إلى أنه لا يلزمه إلا القضاء فقط وهو أقوى والأول أحوط، وفيه آثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وأما بالنسبة لمن كان عنده العذر كالمرأة يأتيها المرض أو الرجل يأتيه المرض يؤخر إلى شعبان فيأتيه المرض ولا يستطيع، فحينئذ هو معذور ويسقط عنه، يلزمه القضاء عند الجميع ولا يلزمه إطعام باتفاقهم لوجود العذر. إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ قيل إنها كانت تؤخر إلى شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شعبان أكثر صوما، وإذا كان أكثر صوما فحينئذ لا تتحرج عائشة رضي الله عنها في صومها، لأنه لا يحتاجها عليه الصلاة والسلام لما يحتاجه الرجل من امرأته. والمراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنها رضي الله عنها أنه كان يكثر الصوم في شعبان، فإذا أكثر الصوم في شعبان سهل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تقضي. هذا هو وجه تأخيرها للقضاء إلى شعبان. وقيل فيه علة ذلك، قيل فيه علة أخرى أن ولكن أقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان فيسهل عليها رضي الله عنها القضاء فيه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا قال أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصائم إذا أكل عنده مفاطير صلت عليه الملائكة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليلى عن جدته أم عمارة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد قال: سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعام فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال حتى يشبع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، ولم يذكر فيه حتى يفرغ أو يشبع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وأم عمارة رضي الله عنها هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري. هذا الحديث فيه دليل على فضل بقاء الصائم على صومه وفطر الغير بحضرته، وفي قوله صلت عليه الملائكة دليل على شرف هذه الطاعة وعظم ما فيها من الأجر، وصلاة الملائكة على العبد دعاؤها له بالخير، والله جل وعلا شرف بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، وشرف المطيعين فضلهم على عباده وخلقه، فجعل ملائكة قدسه يستغفرون لهم ويدعون لهم ويصلون عليهم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللفظ من مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. ثم قال: فإذا خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة لا كتبت له بها حسنة، إلى أن قال: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فهذا يبين معنى الصلاة، وهي أنها الدعاء، لقول: ما زالت الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فبين أن المراد به دعاء الملائكة للعبد، وبناء عليه فإنه بحضرة الطعام إذا أكل الطعام بحضرته دعت له الملائكة وصلت عليه، وهذا خير عظيم وفضل كبير. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نقهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن وقد روي عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أيضا. والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينه اختلاف أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى وعبيدة هو المعتب الطبي الكوفي يكنى أبا عبد الكريم. هذا الحديث أصل عند العلماء رحمهم الله في أن الحيض يسقط الصلاة ولا يسقط الصوم، وقد جاء في رواية في حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين أن السبب أن عمرة بنت عبد الرحمن سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت أي أمه ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لا وإنما أسأل. قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. في هذا الحديث دليل على أن الحائض لا تصوم، وهذا محل إجماع، وإن صامت لم يصح صومها، وهذا محل إجماع. وهل تأثم؟ الصحيح أنها تأثم، أنها إن صامت وهي حائض فهي آثمة لمخالفتها للشرع، كما إذا صلى على غير طهارة. فلا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم، لأن الصوم لا يصح مع الحيض وهي منهية عنه، ومن موانع الحيض الصوم الصلاة. وقولها مؤمر أي بقضاء الصوم دل على أنه لا يسقط بالكلية كالصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة إن الصلاة تسقط. وعلل بعض العلماء بأن الحيض عذر ليس بيد المرأة، وأنه يشق عليها قضاء الصلاة ولا يشق عليها قضاء الصوم، فخفف عنها من هذا الوجه. فقالوا إن الشرع فرق بين الصوم والصلاة من هذا الوجه. وقد أدركنا بعض مشائخنا، وإن كان بعض الشراح يشير إلى هذه المعاني وتناقلها العلماء وهي صحيحة، إن الصوم قضاؤه أخف والصلاة قضاؤها أثقل، وقالت نؤمر بقضاء الصوم لا نؤمر بقضاء الصلاة، ولكن كان بعض مشائخنا رحمهم الله يشددون في هذا ويقولون المنبغي جعله عبادة، أي أن الشرع فرق بين المتماثلين، الصوم ركن وفريضة والصلاة ركن وفريضة، والله يأمر ولا يعقب ويحكم ولا يعقب حكمه سبحانه وتعالى. وبهذا يحصل عند الإنسان الامتثال والطاعة حينما يجد أوامر الشرع على وجه لا يتعقله أو على وجه يؤمر به فيلزم به دون أن يتكلف في البحث عن العلل والحكم. فقالوا إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سلكت هذا المسلك، ولذلك لما سألتها عمرة وقالت يا أم ما بال الحائض، أي ما الشأن والحال أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فهما متماثلان والحكم مختلف. وهذا معنى قول انه يفرق، ان الشرع يفرق بين المتماثلين. فقالت لها رضي الله عنها احرورية انت؟ وحرورية نسبة الى حروراء، وقد اجتمع فيها الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه فنسب اليها كل متشدد ومتنطع في الدين، وكأنها تقول لها ان هذا السؤال من شأن اهل التنطع ومن شأن اهل التكلف، والا فالاصل في المسلم أما يبحث عن العلم، إنما كذا أخبر الله يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكانوا يشددون في هذا. وقولها نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة اختلف، هل الحائض والنفساء توجه الخطاب عليهما بفعل العبادة وامتنع منهما الفعل بعذر شرعي، أم أن الخطاب لا يتوجه إليهما أصلا بالصوم قصري؟ هل الحائض والنفساء يتوجه إليهما الخطاب بالصوم أثناء الحيض؟ مثلا لو دخل عليهم أول يوم من رمضان فحاضت المرأة، هل هي في الأصل توجه عليها الخطاب بالصوم أم أن الخطاب لا يتوجه إلا بعد طهرها. وهذه مسألة فيها فوائد، من فوائدها أنها تكون على الوجه الأول مكلفة ولا تصح منها العبادة، وهذا ما جعل البعض يقول يكون تناقضا، كأن الشرع يقول لها صومي ولا تصومي، والجمع بين المتناقضين ممتنع، لأنه لا يمكن أن يجمع بينهما في حال واحد. ومن هنا قالوا إنه لا يتوجه عليها خطاب. ومن القول الثاني عند علماء الأصول أنه متوجه عليه، مكلفة في الأصل، ولا يمكنها أن تقوم كالمعذور كالنائم، والمعذور يوجه عليه الخطاب، فإذا استيقظ طلب بالفعل. وهذه التي يلغزون فيها ويقولون هل تجب العبادة على أحد ولا تصح منه، تقول الحائض والنفساء على القول بتوجه الخطاب إليهما حال الحيض والنفاس، لأن إذا قلنا المتوجه عليهما تجب أصبحت واجبة ولا تصح، لأن لو قامت بفعلها لم تصح. ولذلك هذا الذي جعل أصحاب القول يستشكلون، الأول يقولون كيف يوجه عليها الخطاب ولا يصح منها، هذا محال. وأيا ما كان الذين قالوا إنه توجه عليها الخطاب يستدلون بقولها فنؤمر بقضاء الصوم، فقولها نؤمر بقضاء الصوم دل على أن ما تفعله الحائض قضاء، والقضاء لا يكون إلا بعد إنشاء الأمر في وقت العبادة، حينئذ يؤمر بالقضاء بوجود العذر حال الأداء فيلزم بالقضاء بعده. وأي ما كان هي مسألة مشهورة عند علماء الأصول، قولها فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة سماحة من الشرع وتيسير من الله عز وجل على عباده، وهذه من سمات التيسير والرحمة في شريعة الله عز وجل. فلو تصور أن المرأة الحائض يلزمها أن تقضي الصلوات كم يكون عليها من المشقة والعناء، ولكن الله يسر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. مستمعي الكرام، تفضل الله على عباده بأن جعل لهم أوقاتا يستجاب فيها الدعاء، ومن أكرم هذه الأوقات وأشرفها لحظة الوقوف بين يديه في الصلاة. نبقى أحبتي مع حديث لمعالي الشيخ يذكرنا فيه بموضع من مواضع إجابة الدعاء. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لفعل الخيرات وأن يعيننا على اغتنام الأوقات، إنه جواد كريم. وإذا صلى المصلي وفرغ من قراءة التحيات، فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبدأ أول ما يبدأ بالثناء على الله عز وجل، والدعاء من آدابه أن يبدأ العبد بالثناء على ربه، فإن الله أهل أن يثنى وأن يمجد، فيثني على الله بما هو أهل. ولذلك من أسباب إجابة الدعاء ومما يكون معينا على قبول الدعاء أن يستفتحه العبد بحمد الله جل جلاله والثناء عليه. والحمد نوع من الدعاء، فأنت إذا حمدت الله فأنت كالداعي، لأنه ثناء على الله. ولذلك قال تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فمن حمد الله فإن الحمد يحبه الله سبحانه وتعالى، فإذا حمدت الله فتحت أبواب السماء لهذا الكلم الطيب، فإذا فتحت أبواب السماء حري أن تفتح لما بعده من الدعاء. ومن هنا استحب استفتاح الدعاء بالحمد تأسيا بكتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى استفتح الفاتحة بالحمد والثناء ثم أعقبه بالدعاء، وهذا يدل على أن الأفضل والأكمل أن يبدأ العبد بالثناء على الله عز وجل. وهذا ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه الأمة، أنك إذا صليت وقرأت التشهد فاستفتح بحمد الله، وقل مثلا اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أو تقول الوارد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم يتعوذ بالله من الأربع الكلمات،